حس علي ما ما قرتي تندخلو من هوتي سوى عصموي ونافغتي ردو شكر نسوي فتحه زي الرعي اني تلمار يسوسي برو راني يقع حيلي دقافة يسوس برتعي امون عركاي فتي جمرات عبر فقرو من ريسو يبارخني يدو زرقحو تليل وشتاي قهر عمقو لو انت لا ينسمو يخبرو بين هادية فقروك حسو بتومي دنكني فلوي فري نكزي عبير ابو فتوي غفقري محزان سنتي مركوسة يخابر قلنا حيلي يا ملاخي يخلو ويخاناي نعلي خلو ويخاي يسوس كند خلو ويخان علي خلو يسوس هاي وتي زي بلو يا بتكا زدلني نقر كما خارخبو فتون من سخا حي ليس مهداي موكا لكا عادي ليو باري عتكا من رحم انفسكا مفلات فو